شفيتم ولا مبتلا إلا عافيتم ولا سحرا إلا فككتم ولا مسحورا إلا بالقرآن شفيتم ولا ساحرا إلا قتلتم ولا باغيا إلا قطعتم ولا عدوا إلا خذلتم ولا إلا ثبتتم ولا منتكسا إلا رددتم ولا منتكسا إلا رددتم ولا ولدا إلا أصلحتم ولا والدا إلا وفقتم ولا متزوجا إلا أنتم ولا آزبا إلا زوجتم ولا مسافرا إلا قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد ونايف الفيصل.